وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم. قال: هل يعتبر اليهود النصارى الذين حرفوا كتبهم من أهل الكتاب؟ وهل الزواج منهن يعني من هؤلاء يجوز؟ طبعا الذين اليهود الذين حرفوا، إذا كان المسلم يعني قد يرتد، تعريف المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إيمانه، فقد يرتد اليهودي من دينه ولا يتبع دينه، وكذلك النصراني. فمن يقول عزير ابن الله ويقول المسيح ابن الله، هذا مشرك، هذا مشرك، والمشرك لا يناك، لا يزوج ولا يتزوج منهم، والله أعلم. هل السرعة في المشي لإدراك الركعة فيه إخلال بآداب الصلاة؟ نعم، فيه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فالإسراع في المشي فيه مخالفة للحديث ولآداب المشي إلى الصلاة. كيفية القراءة على الماء والزيت؟ القراءة مباشر على المريض، وإذا يعني قرأ على الماء أو كذا فيقرأ الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وينفث، ولكن الطريقة الصحيحة أنه يقرأ على المريض مباشرة. مثلا أقرأ أو أتكلم مع شخص عند سماعي قراءة تقرأ، هل يجب على الاستماع؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل النجاشي من الصحابة ويترضى عليه؟ النجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وناصر الصحابة الذين هاجروا إليه، وناصر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن على تعريف الحافظ بن حجر أن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة، لا ينطبق على النجاشي. إنها لما توفي نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وصلوا عليه صلاة الغائب، والله أعلم. يقول: هل فتح محل تحلق اللحى فيه؟ نعم، تسجيلات تبيع الأغاني في المدينة داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في المدينة إلى آخر. نعم، يدخل فيها بقدره، الله المستعان. لماذا سحب الجهاد من العلماء؟ من قالك أن الجهاد سحب من العلماء وأعطيه للحاكم؟ أبدا، الجهاد كل بحسبه، كل يجاهد بحسبه، العلماء والأمراء كلهم يجاهدون، كل بمقداره وكل بحسبه. خالد بن الوليد رضي الله عنه لما عزل ما زعل، انثنى في صفوف الصحابة كجندي من الجنود، فكل بحسبه. وإن كان خالد مثلا له ملكات وله مهارة في القيادة وحسن تدبير الجيوش، فكل بما أعطاه الله عز وجل من الملكات، يعني كل بحسبه. أما تصور هذا أن الجهاد سحب، ما الجهاد ليس معناه القتال، الجهاد أوسع، الجهاد لا ينحصر في القتال، أقصد الجهاد أوسع، يعني الجهاد ببيان العلم، الجهاد بإلزام النفس بالعمل الصالح واجتناب النواهي، وأيضا القتال بشروطه، يعني تحت راية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يرفعها يعني بإذن إمام من شرعي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يتثاءب أم لا؟ التثاؤب من الشيطان، والرسول صلى الله عليه وسلم أعانه الله على قرينه فأسلم. ونعم، اللهم صل وسلم على رسول الله، وقلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. وإذا حصل التثاؤب عند الذكر فهو من الشيطان، وهو مقدمات النوم المذموم. يقول يعني من تثاءب يضع يكظم ما استطاع، فإن غلبه فيضع يده على فمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: الحكومة في بلدنا أصدرت قانونا باشتراط حلق اللحية ونزع المرأة لحجابها في صور الهوية، فكيف نتعامل مع هذا القانون، وهل هذا ضرورة؟ الحقيقة لو أثبتتم يعني وجودكم لهابتكم الحكومة. الحكومة هي يعني أخوف على ناموس حكمها من أن تصدر مثل هذا القانون إذا كان هذا صحيح، فهي لا تصدر هذا القانون إلا بمعونة بعض المسلمين، والله المستعان. فتعاملوا معها بأن تمسكوا بدينكم وكونوا أقوياء. أنا دائما يعني أقول إن كيفما تكونوا يولى عليكم، عمالكم أعمالكم، وولي الأمر هو رأس الهرم، والهرم في يبدأ من قاعدته في المحكومين، والحاكم هو رأس الهرم، لا يكون حاكما إلا إذا رفعه هذا الهرم، والله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما في من تدعي أنها على صلة بالجن أو الملائكة؟ هذه مخرفة هذه، ولا تصدق. يمكن تحمل وتقول أنه تزوج الجني، الله المستعان. ويزورها كثير، هذا كله نسأل الله العفو والعافية من خفة العقول. تحضن بالعلاج عندها عن طريق ما يصفون أولها الجن، هذه دجالة، مثل زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت حبة البركة مقروءا عليه، الله المستعان. كل مثل هذولا ينبغي اجتنابهم وأن لا يصدقوا. كيف يتعاملوا مع الجن؟ إذا كنا ما أحسننا أن نتعامل مع الإنس، كيف نتعامل مع الجن ونحن لا نراهم؟ نستعيذ بالله منهم، الله المستعان. هذه كذابة، هذه دجالة. إذا كان هناك ترتيب معين في الدعوة إلى الله كجماعة التبليغ، لا، جماعة التبليغ مبتدعة، جماعة التبليغ ليست من أهل السنة والجماعة. الترتيب المعين هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر هذا الترتيب وهذا المنهج. وهذا لما يعملون بهذا، يقول الكلمة الطيبة لكن يفسرونها بغير تفسيرها، يفسرون معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الخلق ولا على الاختراع إلا الله. أي نعم. أهو 40 في السنة برنامج معين كالخروج 3 أيام، هل هذا عليه دليل في الشهر و40 يوم في السنة؟ يستدلون على 40 بعدة النفساء أحيانا، وأربعة أشهر إلى آخر الكلام اللي هدر. نعم، إذا كل عمل يتقرب به إلى الله مضاف إلى الزمن أو إلى المكان لم يشرع فهو بدعة إضافية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الأخوان المسلمون من أهل السنة والجماعة وينتمون إلى المنهج السلفي أم لا؟ هل الأخوان المسلمون، هل الأخوان المسلمين من أهل السنة؟ لا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن الشيخ ابن باز ذكر أن جماعة التبليغ والإخوان المسلمين من الفرق 72 فرقة، إنما هم من المسلمين. الجماعة التبليغ والإخوان المسلمين من المسلمين، لكن ليسوا من أهل السنة والجماعة الذين هم الفرقة الناجية. والله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إنه والدهم أعطى والدتهم قطعة أرض عبارة عن مهرها، وبعد وفاته قاموا ببناء منزل في الأرض لوالدتهم. نعم، توفيت الوالدة وأوصت بأن تكون قيمة الأرض للبنات. الله أكبر.